فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وقال رضي الله عنه بعد أن أسلم: إن قلبي كاد أن يطير لما سمع سورة الطور. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وإسلامه كان قبل حجة الوداع، قبل، جاء في فداء أسرى بدر، جاء في فداء أسرى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور فأسلم. عن أبيه قال جبير بن مطعم: كنت أطلب بعيرا لي ظل، يعني ذهب وغدا وظل تاه. قال حدثنا، ثم قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان، مسدد بن مسرهد، سفيان بن عيينة، عن عمرو: سمع محمد بن جبير بن عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت، قال: كنت أطلب بعيرا، يعني ظل، بين في هذه الرواية، قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة. هذا كان قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ جبير بن مطعم يقول هذا الكلام بعد إسلامه أو قبل؟ ها؟ بعض الشراح كالكرماني تبع للسهيلي يقولون في حجة الوداع، وخفي عليه نزول قول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا بعد أن أسلم. لكن الصحيح أنها حجة قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام حج مع قومه قبل الهجرة، وحج بعدها، بعد الهجرة وقبل حجة الوداع، وما حج فرضه إلا في حجة الوداع، لكنه حج قبل أن يفرض الحج على سبيل التطوع. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة يعني بن الزبير قال: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة، يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص. استمر المشركون يطوفون عراة من غير الحمص إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يؤذن في الناس أن لا يطوف بالبيت، أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريانا. وهذا الذي جعله عليه الصلاة والسلام يؤجل الحج من السنة التاسعة، ويبعث أبا بكر ويتبعه بعلي إلى السنة العاشرة، لأنه لا يطيق رؤية هذه المناظر العريانة. والله المستعان. مع الأسف أنه في كثير من بلدان المسلمين فضلا عن الكفار العري ظاهر ومنتشر، والرسول عليه الصلاة والسلام أجل الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، وبعث أبا بكر يحج بالناس سنة تسع إلى أن طهر البيت من هذه المناظر القبيحة. قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. قيل لهم حمص لأنهم أهل حماس وشدة في دينهم، تحمسون لدينهم الذي هو الشرك نسأل الله العافية. قال بعضهم أنهم سموا الحمص نسبة إلى الكعبة لأنها سوداء كالشيء المحموس على النار، صير أسود، لكن هذا فيه بعد. والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، صدقون على الناس بثياب يطوفون بها فيها ويعيدونها إليهم، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص معه ثياب جاء بها من بلده لك ما يطوف فيها، يطوف إلا بثياب الحمص. إيه نعم. والعلة؟ العلة الحمص أهل البيت، هذا الجاهلية وش أعظم من هذا. فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، يعني غير الحمص، يخرجون إلى الحل إلى عرفات ويقفون فيها ويفيضون منها الحمص، وهم يزعمون أنهم أهل البيت ولا يخرجون منه ولا يتعدون البيت إلى خارجه، فيقفون بجمع المزدلفة. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع التي هي مزدلفة. وأخبرني أبي عن عائشة هشام بن عروة، يقول أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أمروا أن يصنعوا كما يصنع الناس، يقفون بعرفة مثل غيرهم. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. يقول: أفادت هذه الرواية، أفادت هذه الروايات أن جبير، هذه الروايات أن رواية جبير لهذا له لذلك كانت قبل الهجرة. الكرماني يقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات في حجة الوداع، في حجة الوداع، وخفي عليه نزول قول الله جل وعلا ثم بعد إسلامه: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. لكن هذا بعيد جدا، ما يتصور. ها؟ خاصة أن الرواية قد ثبتت يعني بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في عرفة، رأى في عرفة قبل الهجرة. الحديث الذي عند المخزن قال: رأيته قبل الهجرة. إيه، فيه تصريح سيأتي، فيه رواية مصرحة. وذلك قبل أن يسلم جبير، وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور، وذلك قبل أن يسلم جبير أيضا كما تقدم. وتضمن ذلك التعقب على السهيلي، حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع، فقال انظر كيف أنكر جبير هذا، وقد حج النبي وحج بالناس، وقد حج بالناس عتاب سنة 8 اللي هو أمير على مكة عتاب بن أسيد، وأبو بكر سنة 9، وإما أن يكون وقفا بجمع عتاب وأبو بكر، وإما أن يكون وقفا بجمع كما كانت قريش تصنع، وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. وقال الكرماني وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت 19، وكان جبير حينئذ مسلما لأنه أسلم يوم الفتح. فإن كان سؤاله عن ذلك، ما بال هذا هو من الحمص، كان سؤال ذلك إنكارا أو تعجبا، فلعله لم يبلغه نزول قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمص فلا إشكال ويحتمله، كل هذا مبني على أنها كانت في حجة الوداع، ولكن الصواب أنها في حجة كانت قبل الهجرة كما هو مقرر. ويحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة، هذا احتمال أبداه الكرماني بعدما أنهى الكلام على المسألة. أي نعم. قال ابن حجر وهذا الأخير هو المعتمد، أنها كانت قبل الهجرة كما بينته قبل بدلائله. يقول وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع، سم رشد على قوله والحمص قريش وما ولدت. نعم رشدهم عليها وما ولدت، يعني ما تفرع عنها من سواء كان من الذكور أو من الإناث، من أولادها عموما، من أولاد قريش. من أبنائهم، من أولادهم، من أبنائهم وبناتهم. نعم. باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق، فجوة متسع والجمع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، ومناص ليس حين فرار. يقول الإمام رحمة الله عليه باب السير إذا دفع من عرفة كيف يسير؟ يسير بالسكينة، وإذا احتاج إلى السرعة شيئا قليلا زاد، وإذا وجد فجوة نص يعني زاد في السرعة، وإذا إذا قابل مرتفعا أرخى العنان لدابته، إلى غير ذلك مما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام مما به مما يشتمل على رأفة ورحمة بمن معه وبدابته وبدوابهم، كما هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بأنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، لأن أسامة كان رديفه فهو أعرف الناس بفعله عليه الصلاة والسلام. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، يعني من عرفة إلى مزدلفة؟ كان يسير العنق، والعنق ضرب من المشي خفيف لا مشقة فيه ولا هوادة، مشي متوسط. كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، وجد فراغ في الطريق نص. وإذا نظرت إلى الناس اليوم في سياراتهم ومركباتهم تجد العجب من السرعة الزائدة، وأحيانا تعدي على الآخرين وإيذاء لهم وإيذاء لنفسه ولسيارته وممتلكات الناس تلاف لها. من كم يحصل من حادث بسبب هذه السرعة الزائدة والتهور في القيادة؟ كل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد فجوة النص، قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة متسع، يعني متسع في الطريق، متسع في الطريق، والجمع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، جاء به من أجل بيان الوزن بالنظير، بيان الوزن بالنظير. كثيرا ما يفعلونه في كتب المتقدمين في ضبط الكلمات. عندك في الكرماني أشياء، مثلا حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا. فهم يريدون النظائر من أجل ضبط الكلمة، ولما تركت هذه الأمور حصل التصحيف والتحريف، وأحيانا يضبطون الكلمة بتقطيعها. في بعض المخطوطات مكتوب الهجيمي ها مقطعة، ها جيم يا ميم يا، من أجل أن لا يختل قراءتها إذا نقلت من كتاب إلى كتاب أو نسخ الكتاب مرة ثانية، يحصل له شيء من التغيير مع النسخ. والنساخ ما هم على مستوى واحد من الدقة والإتقان. فمثل هذه الأمور التي قد يعتريها ما يعتريها من التصحيف يعتنون بها أكثر.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، أفاض من عرفة يعني نفر، نفر من عرفة قاصدا مزدلفة، حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب يعني ليقضي حاجته ويجدد وضوءه، وإن كان ليس الوضوء المعتاد له عليه الصلاة والسلام، إنما كان وضوءا خفيفا لأنه لا يريد به الصلاة. فقضى حاجته فتوضأ لئلا يبقى على غير طهارة عليه الصلاة والسلام، فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ القائل أسامة، أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك، يعني بجمع بمزدلفة، وهذه هي السنة، لكن إذا خشي خروج الوقت وهو في الطريق قبل أن يصل إلى جمع. وين؟ كلاهما المغرب والعشاء. هو بيصلي جمع على أي حال، بيصلي جمع، بيصليهما معا المغرب والعشاء. لا ما في من غير معتبر إلا من كان غير مسافر يعني أهل المكان على قول الجمهور، لكن الحجاج عموما في مثل هذه الحالات أحيانا يصلون، تأتي الساعة العاشرة من الصباح وقد زحام السيارات أدركهم ولم يصلوا إلى جمع من كثرة الزحام، وإن كانت الأمور تيسرت بعد التنظيمات الأخيرة والتسهيلات، لكن قبل فيها أشياء معيقة جدا، ولا يصلون إلى منى إلا في وقت متأخر. المقصود أنه إذا لم يدرك الوقت بجمع هل يصلي جمع، يصلي الصلاة قبل دخول مزدلفة أو ينتظر؟ بلا شك أن الوقت شرط لصحة الصلاة، الصلاة في وقتها لا تصح إلا به، فهو شرط من شروطها، وحينئذ يستطيع أن يصلي قبل دخول مزدلفة إذا خشي من خروج الوقت، لكن يبقى أنه قد لا يستطيع النزول من دابته ليتوضأ ويصلي حتى يخرج الوقت. هل يقال يتيمم ويصلي على حسب حاله في الوقت، أو ينتظر حتى يحصل الشروط من طهارة واستقبال وبقية الشروط يصلي صلاته على كمالها في وقتها، في بعد خروج وقتها، بعد خروج الوقت؟ المسألة مفترضة في من خشي خروج الوقت ولم يستطع النزول، إذا استطاع النزول وتوضأ وصلى صلاة كاملة هذا ما فيه إشكال ولو لم يبلغ مزدلفة، لكن إذا لم يستطع النزول ولم يستطع الوضوء مع خروج الوقت فهل يهدر الطهارة أو يهدر الوقت؟ على الخلاف مسألة من يهدر الوقت أو الطهارة، من يصلي على حاله في الوقت أو الطهارة. أنا في مسألة الشرط في الطهارة الطهارة قبل دخول الوقت لم يهجر؟ أيهما أهم، الطهارة أو الوقت؟ كلهم شروط، كلاهما شرط. عند المالكية تقديم الوقت، ولذلك تجد أول باب في موطأ مالك باب وقوت الصلاة، وعند غيره الأول باب كتاب الطهارة. فإذا كان لابد من الإهدار، نعم، فينظر في الأهم، هل هو الطهارة، نصلي على طهارة تنتظر، والمسألة مفترضة في من استيقظ وهو جنب وبقي من الوقت ما يكفي للتيمم والصلاة، فإذا اغتسل خرج الوقت. نقول يغتسل ولا يتيمم؟ يقولون أنه، يقول بعضهم أنه إن وقته يبتدئ من استيقاظه، فيحصل شرط الطهارة هو الصلاة بكمالها ويصلي على حسب حاله، وهذه قدرته واستطاعه، ما فرط. فقضى حاجته فقلت فتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أحمد، جويرية ابن جويرية ابن أسماء، أبوه أسماء حريم، أبوه كلاهم جويرية ابن أسماء، لكنه رجل وأبوه رجل، يا رجل. عن نافع مولى بن عمر قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض نسخة فينتقض، يعني ينقض وضوءه ويتوضأ ولا يصلي حتى يصل حتى يصلي بجمع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل من حاجة لأخذه بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون طريقه أيسر له وقد لا يحتاج نقض الوضوء، لكنه عرف رضي الله عنه بتحري آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر عنه أنه يكفكف دابته لتقع مواطئها على مواطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعله أبوه ولا أبو بكر، لكن هذا من تحريه وحرصه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، يعني من عرفات إلى مزدلفة الرديف أسامة، ومن مزدلفة ومن جمع إلى منى الرديف الفضل، فضل بن عباس. ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الماء فتوضأ وضوءا خفيفا. إما أن يقال أنه توضأ مرة مرة، أو أن الإسباغ دون العادة منه عليه الصلاة والسلام. فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب مولى ابن عباس: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رديف النبي عليه الصلاة والسلام، هو المرجع، يصير الرديف هو المرجع لأنه أقرب إلى رؤية أفعاله عليه الصلاة والسلام. عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ الجمرة، في رواية حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العرب العقبة. ومعلوم أنه تقطع التلبية عند بلوغ الجمرة على ما هنا، فيكون قوله حتى رمى جمرة العرب العقبة يعني شرع، حتى شرع في الرمي، مو فرغ من الرمي، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل. إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا كبر فكبروا، يعني فرغ من تكبيره كبروا، لكن إذا ركع فاركعوا، إذا فرغ من ركوع اركعوا، لا، إذا شرع في الركوع. فالفعل يطلق ويراد به إرادته والشروع فيه والفراغ منه وهو الأصل، لأنه الفعل الماضي الأصل أن يكون حصل وانتهى. لكن حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع في رميها لتلتئم الروايات. هذا النزول بين عرفة وجمع ليس من المناسك، وإنما هو نزول حاجة، حفظ عن ابن عمر أنه فعله، وهذا من شدة احتياطه وتحريه وتتبعه لآثار النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، المسألة مفترضة في ماء مفقود أو يحتاج إلى ذهاب وإياب، لا، المسألة أمامك الماء، أنت توضأت خرج الوقت، نعم، وأنت تيممت أدركت الوقت. يقال هنا مثلا الطهارة لها بدل، لكن خروج الوقت مترتب عليه وعيد شديد في إخراج، والطهارة لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا، جمهور أهل العلم على أن الطهارة أهم من الوقت، ومالك وظهر أثره على أصحابه في تآليفهم يقدمون الوقت. من هذا هو من اللي اتصل يسأل، يقول إني قمت قبل خروج الشمس، قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، وخشيت أن يفوت وقت الورد في قول من يقول أنه خلاص ينتهي بطلوع، فجلست أورد أقرأ وردي ثم صليت بعد طلوع الشمس. جاهل هذا، هذا جاهل. لا، والتصرفات تصرفات الناس والشباب في دراساتهم واختباراتهم، إذا خشي فوات الامتحان ولا، هذه أمور، تقديم هذه الأمور على رأس المال الذي هو الدين وعموده الصلاة، هذا دليل على تراخي. أما الذي يخشى أن تفوته أذكار الصباح فيصليها فيذكرها ولو طلع الوقت على هذا جاهل مركب. هذا جاهل مركب، لو ترك الأذكار بالكلية ما ذكرها ما ضر في مقابل الحفاظ على الصلاة ووقتها وشرطها. الله المستعان. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والي ومولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أو ضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. قال رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة. وإشارته إليهم بالصوت. ويظهر أن المسألة قديمة وأنه عند وجود الزحام تضيق الأنظار والأخلاق عند كثير من الناس فيتصرفون تصرفات تختلف عن تصرفاتهم في حال الساعة. فانظر الناس إذا انصرفوا من زحام الآن إذا كان فيه تفتيش وبقيت السيارات يتلو بعضها بعضا وينتظر بعضها بعضا وطالت السراوات على ما قالوا ثم فسح لها في تفتيش شديد يعيق الناس ثم نفس لهم قليلا انظر ماذا يصنعون. يسرعون سرعة غير معقولة. وهكذا إذا أذن لهم بالانصراف من عرفة جمع غفير الناس ينطلقون ويخشون مما يعوقهم في الطريق من كثرة الزحام ويودون الوصول إلى الهدف والمكان فيرتاحوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طبعه الهدوء والسكينة وترك الطيش. نرى بعض الناس يصل الحد إلى الضرب بالأيدي والعصي إذا أو ورأينا من يصدم السيارة اللي قدام كله من العجلة ويسبب الضرر على ماله وعلى مال غيره إن لم يتسبب بالضرر على أرواح. والله المستعان. لا مو بهذا. طيب الخيرات وانت بسيارك بعضهم يخاف تفوته مزدلفة. ها؟ بعضهم يخاف تفوته مزدلفة. إذا فاتته من غير اختياره فهو معذور الحمد لله. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. السكينة والرفق، والرفق ما صار في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة. عليكم بالسكينة والوقار إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. نعم إن الله رفيق يحب الرفق. وإشارته إليهم بالصوت، الصوت معه من أجل أن يسوق به الدابة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، المطلب ابن عبد الله ابن حنطب. قال أخبرني سعيد بن جبير الوالبي مولى والبة الكوفي، مولى سعيد بن جبير مولى وهو إمام من أئمة المسلمين، وغيره عطاء بن أبي رباح، كثير من من من أئمة في عصر التابعين ساد الموالي بكثرة وفي كثير من البلدان. والقصة مشهورة حينما قال جئتك من كذا، قال فمن يسودهم؟ قال فلان. من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. ثم من كذا؟ قال من كذا. إلى جميع البلدان إلا واحد قال من العرب، ما يدل على أن هذا العلم وهذا الدين ليس بالوراثة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، نظير ما يحصل الآن وإن لم يكن مطابقا. فأشار بصوته إليهم السكينة السكينة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم إغراء بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الإسراع، الإيضاع الإسراع من، ولعل الباعث لهذا الإسراع وسمي بالإيضاع ما يترتب عليه من سرعة وضع المتاع، لأن فيه وضع وإيضاع بينهما مشاركة في الاشتقاق، فليكن هناك مشاركة في المعنى. أوضعوا أسرعوا، أوضعوا أسرعوا، خلالكم من التخلل، خلالكم بينكم مأخوذ من التخلل، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفجرنا خلالهما بينهما التخلل، لا شك أنه إدخال الشيء أو دخول الشيء بين شيئين، ومنه تخليل الأسنان وتخليل اللحية وهكذا. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. من السنن الظاهرة في الحج جمع الإمام بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي قال أخبرنا مالك والإمام عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وكان أسامة رديفه في هذا الطريق، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب كما تقدم فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، هذا تقدم خفيفا مثله ولم يسبغ، معنى واحد. توضأ يعني استعمل الوضوء اللغوي، لكن كون توضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغ الوضوء، لأن الوضوء هنا لا يمكن أن يطلق على الاستجمار، ما يمكن أن يكون بدون إسباغ، الاستجمار فقط لا بد من أن ينقي. قيل هذا، أنا أشرت إليه. فقلت له الصلاة، يعني الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، ظنا أنه يتوضأ ويصلي. الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ على عادته عليه الصلاة والسلام، وضوءا يريد به الصلاة. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، أقيمت الصلاة بأذان وإلا بدون أذان، الروايات كثيرة، من الروايات ما فيه ما يدل على أنه صلى بأذانين وإقامتين، ومنها ما يدل على أنه صلى بإقامتين بدون أذان، ومنها ما يدل على تعدد الروايات، لكن أولاها وأقواها أنه صلى بأذان واحد وإقامتين، أقام لكل صلاة. بحسب أحوال الناقلين نعم. قد يكون من أدرك هو بيجي الكلام عليه. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. يعني فرق بين الصلاتين بوضع المتاع، وهذا لا شك أنه من باب الرأفة بالدواب، الرأفة بالدواب، لأنه جمع تأخير أيضا يسوق في جمع التأخير. لا، هو المسألة من يقتدي به وقد وصل في أول الوقت، في أول، لأنه يقول جمع التقديم لا يفرق بينهما بأي شيء، لا بد من الموالاة، وجمع التأخير يسوغ فيه التفريق. ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، لأن الصلاة المجموعة في السفر ما في رواتب ولا إشكال، لكن في الحضر إذا جمع بين الصلاتين لعذر فماذا يصنع في راتبة الأولى؟ فات وقتها، قل فات محله. لكنه جمع مع الثانية ففات محلها، يعني لو جمع بين المغرب والعشاء راتبة المغرب انتهت. سنة فات محلها فانتهت. اي. نعم، هذا الباب الثاني يوضح. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول رحمه الله تعالى: باب من جمع بينهما ولم يتطوع. من جمع بينهما يعني بين المغرب والعشاء بجمع بالمزدلفة ولم يتطوع، ما صلى راتبة ولا نافلة ولا شيء. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن ابن عمر يعني عن أبيه رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي سبحة يعني نافلة بينهما، ولا على إثر واحدة منهما، ولا صلى نافلة بعد الأولى ولا بعد الثانية يعني بعدها. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري. شو اسمه أبو أيوب؟ خالد بن زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قد يقول قائل مما يدرك حلاوة هذا السياق، حلاوة الروايات على طريقة أهل العلم، قد يقول كل هذا تكرار، كل هذا لا قيمة له، يمكن أن تختصر الصفحات بأسطر. وسبق قريبا في درس الأمس أن البخاري لا يكرر، لا يكرر، قال باب التعجيل إلى الموقف، هذه الترجمة بغير حديث سقط من رواية أبي ذر أصلا، ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي رواه عن سالم هو المذكور في الباب الذي قبله، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد، يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا ومتنا، ما يريد أن يعيد البخاري، لا يريد أن يعيد. طيب فائدة وين؟ يعني في هذه الحديث المكررة هنا التي قد يزعم بعضهم أنها لغيره، في فائدة زائدة، في فوائد لكن ليست محل اهتمام لكثير من طلبة العلم. بعض الناس يريد أن يحصل على الفائدة من أول طريقها. هي الآن خلاص ما في شيء، كمبيوتر وانتهى الإشكال، لكن التعب الذي عانى منه الأوائل وحصلوا بسببه العلم ما يوجد، لأن العلم لا يستطاع براحة الجسم، العلم لا يستطاع براحة الجسم، يعني كرر حديث جمل جابر في 20 موضع البخاري، نعم في 20 موضعا، وحديث ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، هل يوجد في كتاب الحج من صحيح البخاري؟ ما يوجد، ما يوجد، ولا في الإحصار ولا في كذا ولا في كذا. ها، وضعه الإمام البخاري في كتاب النكاح. طيب اللي كررت 20 جمل حديث الجمل 20 موضع، ما تحط فيها يدورونها الناس ويلقونه؟ كثير من الكبار قالوا البخاري لم يروي حديث ضباعة بنت الزبير، لأنه ما وجده في كتاب أبدا، لا في الإحصار ولا في كتاب الحج كله، في كتاب النكاح. ليش ما كرره؟ ليش أسأله؟ هو يقول ما أضع شيء إلا لفائدة. رحمه الله، رحمه الله ورحمة واسعة، يعني قد يلاحظ الشخص عليه شيء، هو في كثير من المواضع إذا تأملت وجدت الغرابة الشديدة في دقة نظره وصحة نظره، لكن مثل هذه الأمور هو بشر، يبقى بشر، وأحيانا يترجم بترجمة ويأتي بحديث أنت تقول لا علاقة له بها، ويورد حديث بالحرف في ترجمة أخرى، يبيك تشتغل، يبيك تشتغل، حبيبيك مجرد تقرأ وإذا طبقت الكتاب ما فهمت شيء. ولذلك قال فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه الإمام البخاري في تراجمه، وضع حديث ضباعة بنت الزبير في كتاب النكاح، باب الأكفاء في النكاح، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام الشقيقة، وكانت تحت المقداد وهو مولى. الحديث في البخاري، البخاري. لكن الغرابة إيش؟ أنا ما زلت أتعجب أنه ما وضع ولا موضع واحد، لو دوره الناس، لو بحث عنه الناس في كتاب الحج لقوه، حتى إن بعض الكبار قالوا ما رواه البخاري أصلا. ويبقى أنه إمام الأئمة رحمة الله عليه، وكتابه أنفس الكتب بعد كتاب الله وأصحها، والذي يتفقه عليه ويحتاج إلى مرتبة متقدمة من طلبة العلم، يعني الأوساط والمبتدئين قد يكون الكتب الأخرى أيسر لهم كمسلم مثلا، لأنه يجمع الحديث في موضع واحد برواياته، لكن البخاري يحتاج إلى أن تستحضر السابق واللاحق، ولذلك أحسن من طبع الكتاب ووضع الأطراف ووضع أرقام الأطراف. عشان تستطيع لم شتات الروايات. إيه. الآن الحديث الذي معنا 1674 طرفه في 4414. متى تبي تلقاه يا أحمد؟ ها؟ لو بدون هذا إيه؟ عاد أنتم يا أهل الآلات أموركم تختلف، لكن الموعد وشو؟ الخاتمة، النتيجة، النتيجة أن العلم لا يستطاع براحة الجسم. واحد من الأدباء يقول دخلت الكتاب وذكر فيه من المعاناة والشدائد والحر الشديد والعطش، وقد يكون بعض الأطفال ما يطاق لوساخته ورداءة حاله، ويقول عانينا وانتهينا معاناة شديدة من الكتاب، وجاء الولد أدخلته الكتاب يقول فاستقبلتني سيدة في فناء مزروع، وإذا كح أو عطس منع من الدراسة أسبوع، وإذا كذا وإذا كذا إلى آخره. قال وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ابني شيئا. الكلام على النتيجة، نتيجة الإمام مسلم لما أدخل أثر يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، لما أدخله في كتاب وقوت الصلاة، وش دخله بوقوت الصلاة؟ النهوض للصلاة في وقتها. ها؟ ممكن عشان النهوض للصلاة في وقتها والاهتمام بها. الصلاة؟ إلا يفرط في وقتها. مما ذكره للمعاناة التي عناها في جمع الأسانيد والطرق لن يسأل هذا. كثير من الشراح ما عارف كيف يقول هذا زايد ولا مقحم ولا ما أدري إيش. الإمام مسلم لما ساق الأسانيد في هذا الباب ورأى تصرف الرواة، وهذا ما يحصل من فراغ، ما يجي من راحة بال، أو كلمة تلقفها من صحيفة أو من آلة أو من شيء، لا، ما يجي إلا من تعب، من تعب ومعاناة وحفظ وترديد وتردد على الشيوخ ومناقشة ومدارسة للعلم. فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم، ما يمكن تجيها الأسانيد من فراغ، وسياق هذه الأسانيد وترتيب هذه الأسانيد لا يمكن أن يأتي من فراغ أو من نوم. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم. شوف الفرق بين هذا وذاك اللي اللي اللي اللي اللي اللي دخل الكتاب ثم دخل ابنه بعده الكتاب. ومثله اللي يدخلون الآن في بعض المدارس الأهلية اللي يعني فيها شيء من التيسير وفيها رسوم. الله يتوب علينا. الله. رأينا النتاج. والله المستعان. كان الطالب في الابتدائي في وقتنا يدرك ويفهم، وكان في وقتنا يكلفون الطالب برسم الخارطة، خارطة العالم كلها في السبورة بدولها ومدنها وتضاريسها. الآن لو تقول له وين مصر ما أدري شرق ولا غرب، لو تقول له ديرك ونيبه لا لا لا لا، كارثة كارثة وفارق كبير. وسببه الحزم، يعني صارت ردات فعل ببعض من بعض التصرفات في التعليم في السابق في حزم شديد وزايد عن اللازم أحيانا وضرب شديد، ومع ذلك أنتج. وفي مقابل ذلك هرب كثير من الطلاب من الدراسة، تركوا الدراسة للشدة الشدة الشديدة. من صبر أفلح. والله ما أظن. أعطيني الكتاب الذي قرأته. قال وإذا بي أقرأ لعبد الله بن الإمام أحمد، قرأت لي أبي بخطه. هذا يصبح على رسالة ماجستير ودكتورة. يصبح بعدين يدرس المخطص. هذا مثل اللي قرأ جمعة هو جمعة. يعني البخاري بالجمعة الأستاذ جمعة. ما حول الجهل المركب ذولا بس الله لا. لا فيه في غرائب في عجائب. فالتعليم في السابق فيه شدة لكن أنتج، وضريبة ذلك أنه ترك الدراسة أكثر الناس. الآن كل الناس يدرسون وكل الناس يواصلون كلهم متخرجون، والنتيجة كم يصفي منهم؟ ما يصفي منهم إلا النادر القليل. والله المستعان. يقول نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. انتهى. وسيأتي في حديث ابن مسعود الذي بعده ما يعكر على هذا الاتفاق. يقرأ الباب. يصير هذا من اللطائف، من اللطائف. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. صوت لا لا لا صوت مطر قال رحمه الله تعالى باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، يعني من الصلاتين أذن وأقام لكل واحدة من صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي الهمداني قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد نعم يقول حج عبد الله، وهم خاصة عبد الله مسعود رضي الله عنه، يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، يعني أذان العشاء أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، كأنه لم يجمع بين الصلاتين. نعم، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. وحقيقة هذا لا يعكر على الاتفاق السابق، لأنه ما حصل جمع. الجمع متى؟ إذا لم يفصل بينهما. مطر الحمد لله. فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى. لكن هل الأولى لمن فعل فعل ابن مسعود في الفصل بينهما، في النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الرحل عن الدواب، فهل هذا فصل مثل ما فعل ابن مسعود بعشائه ثم دعا بعشائه فتعشى؟ يعتبر هذا فصل؟ إذا نظر للرأفة يا شيخ. نعم. قلنا أن العلة الرأفة. هي الرحمة بالدواب. قد يكون أيضا الرحمة هنا بالإنسان كونه يعني يحتاج إلى عشاء أو شيء بعد التعب. هو اللي يحل الإشكال أنه في جمع التأخير لا مانع من الفصل. إشكال لو وصل إلى مزدلفة في أول الوقت وقت المغرب وأراد أن يجمع جمع تقديم، هل له أن يفصل؟ هل له أن يضع الرحل؟ هل له أن يتعشى؟ وإذا حصل هذا الفصل تعشى، هل نقول انحلت المسألة ولك أن تتنفل بين الصلاتين؟ يقول ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. وين ودعا؟ هذا ابن مسعود، هذا اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. ثم امر رجلا فاذن واقام الى اخره. حكم انه وقت العتمة بعد العشاء لا يصير التراخي نص ساعة أو أكثر. أو أكثر. الأذان بالعتمة أو قريبا منها، يعني قريبا منها قبل العشاء. قال فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة. أو قريبا من ذلك. أو قريبا من ذلك. على كل حال ابن مسعود من جلة الصحابة ومن علمائهم وفقهائهم، ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الأصل وهو القدوة. فكون ابن مسعود رضي الله عنه صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين وتعشى، قد يكون العشاء مثل وضع الرحل عن الدابة، حاجة إنسان وذاك حاجة حيوان، والوقت جمع تأخير لا إشكال فيه، لكن الكلام في صلاة الركعتين، كلام في صلاة الركعتين. هل نقول إنه ما فيه جمع؟ إذن لا تترتب عليه لوازمه من ترك النوافل ولا لا؟ العبرة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أرى أظن يعني رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنه لما جاء المزدلفة وصلى المغرب والعشاء وأمر بما أمر به ونهى، ثم نام حتى طلع الفجر، حتى قال بعضهم أنه لم يوتر في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام، ولكن المحفوظ من حاله في سفره وحضره أنه لا يترك الوتر في سفر ولا حضر، فهو محمول على أن الراوي ما رأى. كونه ما رأى لا يمنع أن يكون غيره رأى. قال عبد الله هما صلاتان، هما صلاتان، قال عبد الله يعني ابن مسعود، هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة على يعني تؤخر، والفجر حين يبزغ الفجر يوم العيد. يعني إذا أصبح مجرد يبزغ يبزغ، حتى يقال إنه بعضهم يقول ما طلع الفجر، يعني تقدم عن وقتها المعتاد. ها؟ في حين يبزغ الفجر معه، حتى يقول قائل إنه ما طلع الفجر، وقد قيل إيه إنه صلىها قبل وقتها. ثم بعد ذلك يجلس يذكر الله حتى تنتشر الضوء قبل طلوع الشمس. شو؟ يمشي قبل طلوع الشمس. إيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.